بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غزوة الخندق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله قد وصل وذكر ما حصل فيها من الآيات البينات، وما حصل فيها من المعجزات للرسول، وما حصل فيها على المؤمنين من بعض الأمور التي يكرهون، ولكن العاقبة للمتقين. وحصل فيها ما حصل أيضا من بيان الذين دعوا الإيمان وليسوا بمؤمنين كالمنافقين الذين يجالسونه صلى الله عليه وسلم ويحضرون الصلاة معه ويجاهدون معه يحضرون معه للغزوات، ولكنهم منافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، كما وصفهم الله بقوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلما حصل ما حصل وتبين المنافقون لأنهم رجعوا من الطريق ولم تقاتلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فتركوا القتال، أحوج ما يكون المسلمون إلى من يساعدهم في ذلك. تبين نفاقهم وأنهم يظهرون ما لا يبطنون، فتبين بهذا المنافقون ووضحهم الله، ونزلت فيهم الآيات الكريمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران وذكرها الله في سورة الأنفال، فكل هذا تبين. ثم أيضا حصل ما حصل من بعض ضعيف الإيمان، وإن لم يكونوا منافقين لكنهم فيهم دخل عليهم شيء من ذلك، فحصل منهم بعض الظنون السيئة. أما المنافقون فظنهم واضح، ظنوا بالله ظن السوء، وكذلك المشركون وكذلك اليهود ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن الله لا ينصر رسوله، وظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعمل بحكمة، وظنوا الظنون السيئة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح. وأما المؤمنون فهم لما حصل لهم ما حصل علموا أن ذلك من عند الله، فصبروا وتيقنوا أن النصر من عند الله، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فزادهم بذلك إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما انتهى المصنف رحمه الله من هذه الغزوة المباركة شرع في بيان الغزوة التي تليها، وهي غزوة الخندق التي تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، وما حصل فيها من المعجزات للرسول والآيات العظيمة، وما حصل له من النصر، وما حصل له من إلقاء الرعب في قلوب المشركين حينما تحزبوا، وما حصل أيضا من نقض العهد لمن عاهدهم النبي من اليهود، ثم حصل عليهم ما حصل وهم بنو قريظة واستأصلهم لهم عن آخرهم وسبع أموالهم وذرياتهم ونساءهم. فهذا ما حصل في هذه الغزوة، وسيأتي بيان ذلك. نعم. وهي سنة خمس في شوال. نعم، غزوة أحد صارت في سنة 3 من الهجرة، كما كانت بدر في سنة 2 من الهجرة، وهذه في سنة 5، غزوة الأحزاب في سنة 5 من الهجرة. نعم. وسببها أن اليهود لما رأوا أنصار المشركين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين أنه خرج لذلك ثم رجع، فخرج أشرافهم إلى قريش يحرمونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابتهم قريش، ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم واستجابوا لهم. هذا سبب الغزوة. سبب الغزوة أن لما كان المشركون يعدون العدة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اليهود في المدينة قد شركوا بدعوته صلى الله عليه وسلم وعادوه أشد العداوة وحسدوه أشد الحسد، مع أنهم يعلمون أنه رسول الله ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، ولكن منعهم من ذلك الحسد أن يكون نبي من العرب، فحسدوهم ولم يتبعوه، مع أنهم كانوا قبل ذلك يقولون للأنصار رضي الله عنهم وهم في جاهليتهم يقولون سيبعث نبي وسيكون مهاجره للمدينة وسنقتلكم وسنعمل ونطيعه كذا. فلما رأوا خرج من مكة وخرج من العرب وهاجر إلى المدينة، بعد ذلك انعكسوا فعادوه وأبروه ونقوا صفاته وقالوا ليس هذا النبي، والله أخبر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فأصفته بالتوراة وصفته بالإنجيل وصفته صلى الله عليه وسلم يعرفونها، ولكنهم مع ذلك حسدوه، فذهبوا إلى قريش يؤلبونهم على رسول الله وقالوا نحن معكم، فأتوا نحن معكم في المدينة، حينما تأتون نكون ضد محمد ونقاتل معكم ونحييكم ونتكفل لكم بالأرزاق وبالسلاح. فقامت قريش ونشطت في هذا الوعد من المنافقين، وذهبوا أيضا إلى مجموعة من العرب من غطفان وغيرهم، فلذلك سميت هذه الغزوة غزوة الأحزاب، لأنهم تحزبوا وجاءت أحزاب كثيرة وذهبوا إلى المدينة، فسميت غزوة الأحزاب. نعم. ثم طافوا في قبائل العرب، ثم ذكر القصة إلى أن ذكر قصة العرنيين، فقال فيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم. نعم، العرنيين الذين أيضا بعدما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروا الإسلام، ولكنهم لما جلسوا في المدينة حصل لهم بعض المرض واستوحوا المدينة استوحموها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، فلما استعملوا ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام شربوا من الألبان وشربوا للدواء من الأبوال، بعد ذلك صحوا ونشطوا وسال عنهم جميع ما يحسون، ولكنهم بعد ذلك مكروا برسول الله وكفروا بعد إسلامهم وأخذوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام وقتلوا الراعي وسملوا عينيه فذهبوا بالإبل، فلما جاء الصريخ إلى المدينة وعلم صلى الله عليه وسلم خرج في أثرهم وأدركهم صحابة رسول الله وأتوا بالإبل وأتوا بهؤلاء، فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وسمل أعينهم وألقاهم بالحرة عليه الصلاة والسلام جزاء النفاق، عمل بهم مثل ما عملوا بالراعي ومثل ما سرقوا قطع أيديهم، فهذا قصة العرانيين الذين فعلوا ما فعلوا. والجمع وذكر المصنف رحمه الله في قصة العرانيين فيها دليل على جواز شرب أبوال الإبل، فأخذ العلماء من ذلك أن بول ما يؤكل لحمه أنه طاهر، لأنه لو كان نجس فالنجس محرم، وكان نجس ما أذن لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على طهارة بول الإبل والغنم والبقر وجميع ما هو مأكول لحمه أن بوله طاهر وأن رفضه طاهر. فقال بعض العلماء رحمهم الله أن هذا لا يدل على الطهارة وإنما فعلوه للضرورة، لكن أجاب الآخرون قالوا لو كان للضرورة لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجنبوا ثيابهم وأن يغسلوا أبواهم منه، فلما لم يأمرهم بها دل على طهارته. والجمع للمحارب بين قطع يده ورجله وقتله إذا أخذ المال نعم. الله يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض أو للتخيير افعل هذا أو هذا أو هذا. ولكنهم إذا فعلوا أشياء قد تجمع عليهم الأمور كلها، لأنهم إذا سرقوا قطعت أيديهم، وإذا أفسدوا في الأرض قطعت أرجلهم، وإذا سرقوا الأموال وقتلوا الأنفس فإنهم يقتلون. فالعرانيين فعلوا كل هذا، سرقوا وقتلوا وسعوا في الأرض فساد، فجمع هذه الأمور صلى الله عليه وسلم عليهم الصلب وقد تقطع الأيدي والأرض والقتل، لأنهم فعلوا كل ذلك. ولكن هذه الخصال التي وصفها الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، إن قتلوا قتل وإن سرقوا قطعت أيديهم وإن أخافوا نسفوا من الأرض. ولكن لو جمعوها كلها جمعت لهم هذه العقوبات كلها كما جمعها صلى الله عليه وسلم للعرانيين. وأنه يفعل بالجاني كما فعل. نعم، والجروح القصاص يفعل بالجاني مثل ما فعل. لو قتله بالسيف قتل بالسيف، ولو قتله بالحجر يجب أن يقتل بمثل ما قتل، يفعل به مثل ما فعل. ولو قطع يده ثم قتله قطعت يده ثم قتل، ولو سمل عينيه سملت عينيه ثم قتل. فما يفعل ما فعل يفعل به كما فعل بصحيح جزاء وفاقا. فإنهم لما سملوا عين الراعي سملوا أعينهم. نعم، لما سملوا أعين الراعي أضحوا أعينه النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل به مثل ما عملوا بالراعي. فظهر أن القصة محكمة، وإن كان قبل أن تنزل الحدود فالحدود نزلت بتقريرها لا بإفضالها. نعم، الحدود نزلت بتقريرها لا بإفضالها، فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي ناسخ صريح بالنسخ. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.